بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية معيشته حال حياته. وإحنا قلنا قبل كده إن الباب ده تقدم في بداية الكتاب. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يعني هو بيقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول يعني للتابعين: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أليس لكم من التوسعة في الطعام والشراب مقدار ما تشاءون، تاكلوا تشربوا زي ما انتوا عايزين. زاد مسلم في رواية في آخره: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. يعني كمان ايه، ما لا ترضى بنوع واحد من أنواع التمر، لا ده انت عايز ألوان وأصناف مختلفة من التمر والزبد. وعند البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، قال: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد وألوان الثياب. يعني هو عايز يقول انتم منعمين، يعني انتم منعمون. فقال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. دقل هو رديء التمر، وذلك لإعراضه عن الدنيا صلى الله عليه وسلم وزهده فيه. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، إن الدنيا فتحت على الناس بعد الفتوحات، بعد فارس والروم، بعد بقى فتح بلاد الشام وبلاد العراق. فقال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الالتواء أو التلوي الاضطراب عند الجوع والضرب والضرب. قال: والدقل التمر الرديء ويابسه. قال ابن الجوزي: وهذه قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. قالت: نمكث شهرا ما نستوقد بنار، يعني ما نوقد نارا، والمعنى أننا لم نكن نخبز ولا نطبخ في هذه المدة شيئا، مفيش أكل. إن هو يعني ما هو إلا التمر والماء، مفيش أكل غير التمر والماء، يعني أن طعامنا لم يكن إلا التمر والماء. وفي رواية أخرى أن تلك الحال كانت ربما استمرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين. ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. يعني بداية الشهر هلال، وبداية الشهر اللي بعده هلال، وبداية الشهر الثالث هلال، يبقى كده شهرين 60 يوم، 3 أهلة في شهرين. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا نار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ طيب كنتوا بتاكلوا إيه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينه. يعني كان جيران النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار يرسلون إليه من الألبان، من ألبان الغنم والإبل وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر. شوف سيدنا أبو بكر خرج إيه، يعني كأنه عايز يقول للنبي يعني أنا اشتقت إليك، أنا خرجت ألقى رسول الله، خارج عشان أشوفك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. قال: ألقى رسول الله وأنظر في وجهه والتسليم عليه، خرجت أرجو لقاء النبي والنظر إليه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، أنا خرجت من بيتي جعان. في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة، هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. يعني تخيل كده، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر خرجا من بيوتهما بسبب الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم، يعني أنا كمان جعان. وفي الرواية اللي معانا هنا قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني الجوع برضه. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ وعند مسلم: فلما رأته المرأة، لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: انطلق أو ذهب يستعذب لنا الماء، راح يجيب لنا إيه؟ مياه عذبة، يبحث عن ماء عذب ليأتينا به. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يذعبها يعني يتدافع بها، شايل قربة مية وجاي فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. يعني تخيل كده واحد، تخيل كده واحد راجع من بره لقى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في البيت، الضيوف دول الضيوف اللي جايين يزوروه. قال: ويفديه بأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، جاء بقنو العذق في بما فيه من الرطب، وفي رواية مسلم: فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، يعني التمر هو لسه ناشف وهو مستوي على إيه المراحل كلها يعني. فقال فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ كنت جبت لنا الرطب بس. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، يعني تاكلوا إيه؟ تاكلوا اللي أنتوا عايزينه، عايزين تاكلوا التمر يابس شوية ماشي، عايزين تاكلوه إيه مستوي ماشي، وده من الكرم. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني راح يعني جاب لهم الأول إيه المية وفرش البساط وجاب التمر، وبعدين راح عشان يذبح بقى، والنبي عليه الصلاة والسلام مش بيزوره كل يوم، فراح يذبح ايه، ذبح عناقا او جديا. قال: فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ فاكرين احنا كنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وايه ويثيب عليها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابي يعني ذبح الشاة وقدم لهم الطعام، فالنبي قال: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال له: خد إيه؟ خد عبد من الاثنين دول. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروف. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. يعني إيه؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له يعني جزاء إكرامك لنا لما يجي لي سبي تعالى علشان إيه؟ تاخد أعطيك عبد هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال له إيه؟ اختار من الاثنين دول. فقال له: يا رسول الله اختار لي. فقال له: إيه؟ خد ده فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فلما رجع قال لمراته، قال لها: ده أنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني العبد ده وقال لي إيه؟ استوصي به خيرا. فقالت له: إيه؟ ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. يعني قالت له، بتقول له: أنت يعني مش هتعرف إن أنت تؤدي الوصية، يعني مهما أنت أحسنت واستوصيت به خيرا مش هتعرف تبلغ حق وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه؟ قالت له إيه؟ قالت له: الأحسن إن أنت تعتقه، دي أحسن حاجة تعملها. تعني رضي الله عنها أنه مهما أحسن زوجها إلى ذلك الرقيق فقد بقي وراء إحسانه إحسان، ومهما قدم إليه من معروف فقد بقي وراءه المعروف الأكبر في حق الرقيق وهو عتقه، لأن أعظم إحسان في حق العبد إن هو يعتق. فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. الشاهد إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هنا، المرأة دي كانت بطانة صالحة لزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان، أي إنسان والي أو حاكم أو نبي، له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. يعني أنت ممكن يكون ليك بطانة، ليك صاحب قريب تستشيره، فده يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. أو ده يكون مثلا الزوجة، أو العكس، الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، أو إنسان مثلا شغال ماسك منصب معين، فيكون البطانة بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فقال: وبطانة لا تألوه خبال، يعني إما كده إما كده، بطانة لا تألوه خبال يعني لا تقصر في إفساده، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هنا كلام من النبي عليه الصلاة والسلام عام، إذ إن كلامه في حق أبي الهيثم وامرأته التي هي بطانته هنا. وده طبعا في فضل هذه المرأة، ان هي ايه يعني تنصحه، وده يعني ده في شواهد كتير ان المراه تكون بطانه صالحه لزوجها، والعكس، ان هي تامره بالمعروف مش ان هي تدفعه ان هو يقطع الرحم، وان هو يمنع الخير ويمنع الصدقه وتبخله، يجي عايز يتصدق فتقول له لا، يعني هتتصدق العيال والبيت والعيال واولى ومش عارف ايه، عايز يجاهد في سبيل الله تخوفه تقول له سيبني وتروح تجاهد في سبيل الله، عايز يصل رحمه فتقول له او يبر امه، فتكون هي بطانه سوء. فقال: بطانه تامره بالمعروف اي ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وتنهاه عن المنكر اي ما انكره الشرع ونهى عن فعله، وبطانه لا تالوه خبال اي لا تقصر في افساده. وفي حديث ابي سعيد: وبطانه تامره بالشر، ومن يوق بطانه السوء بأن يعصمه الله منها فقد وقي الشر وكفي كل سوء. وفي حديث أبي سعيد: فالمعصوم من عصم الله تعالى. واقرأوا الفوائد، فوائد الحديث جميلة جدا ومهمة. طيب، وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله عز وجل، واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رايتني اغزو في العصابه من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، وما ناكل الا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت اشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خفت وخسرت إذا وضل عملي. والحديث ليه قصة في البخاري عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. يعني ان اهل الكوفه قالوا ان سيدنا سعد ما بيعرفش يصلي، ولك ان تتخيل ده. يعني هو بيقولوا على ايه؟ على سيدنا سعد بن ابي وقاص ان هو لا يحسن يصلي. وفي حديث طويل ان واحد ايه افترى على، وقال انه كان لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه، فدعا عليه سعد. وهيجي في الحديث هنا قال: واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، فارسل اليه. تخيل بقى لما يعني لما يجي ناس بعد الصحابه ويحاول ان هو يعلي على سيدنا سعد بن ابي وقاص، يعني يقول ان هو ما بيعرفش يصلي، وهو من العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه، ومن من السابقين للاسلام. قال: واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه يعني سعد يعني لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق اللي هو سيدنا سعد، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: والله كنت بصلي زي ما النبي بيصلي، ما أخرم عنها، يعني لا أخرج عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبتعد عنها. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطول شوية، وأخف في الأخريين، في الركعتين اللي في الآخر. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة. يسأل بقى في المساجد أهل الكوفة بقى. ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقال له: أنت بتسألنا عن سعد، أما إذ نشدتنا منك، يعني حلفتنا بالله وطلبت يعني إحنا نقول الحق، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج للجهاد، ولا يقسم بالسوية، لا يعدل في القسمة بين الناس الغنائم، ولا يعدل في القضية، بيظلم ويجور في حكمه في القضاء. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل، يعني الراجل ده يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك راوي الحديث قال: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. لقى شيخ كبير مفتون ماشي في الشوارع بيعاكس النساء الجواري. وقوله: إني لأول رجل أهراق دما، أي أراقه، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وكان ذلك في سرية في بداية الإسلام في السنة الأولى للهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية، فكان سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم. ذكر ذلك الزبير بن وقر. قال: قال: أغزو في العصابة، هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. وده الشاهد بقى، ده الشاهد. قالوا: الحبلة ثمر السمور أو السموري، ثمر السمر يشبه اللوبياء، وقيل هو ثمر العظام. قال حتى تقرحت أشداقنا، يعني هو بياكل زي ورق الشجر كده، ويعني ده يعني عمل لهم ايه، قرح فيه في الفم، جانب الفم. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يضع كناية عن الغائط، يضع كوضع الشاة، يعني بيخرج كما تخرج الشاة والبعير، لأن الأكل اتغير، الأكل اللي اتعود عليه اتغير. قال النووي رحمه الله، وبياكل أكل يعني زي ورق الشجر يعني. قال النووي رحمه الله في هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر في طاعة الله على المشق الشديد. قال وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين، يعني بيقولهم يعني شايفين انا كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام، بخرج في سريه في اول سنه في الهجره، وكنا بناكل ورق الشجر، وانتوا جايين دلوقتي تقولوا انا ما بعرفش اصلي. قال الحافظ اي تؤدبني، والمعنى تعلمني الصلاه او تعيروني باني لا احسنها. وده من المواضع اللي ممكن الانسان يمدح فيها نفسه، ماشي. هو كتب كده فيه في آخر، قال لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي، أي لو أنا مع سابقتي في الإسلام إذا كنت لا أحسن الصلاة وأحتاج إلى تعليمهم كنت خائبا خاسرا، وضل عملي فيما مضى من صلاتي، ماشي. عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. قال حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. وده الحديث ده جزء من خطبة خطبها عتبة رضي الله عنه، كان أميرا على البصرة، وقد رواه مسلم بأتم مما هنا. فعن خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، شوفوا بقى الكلام الجميل ده، قال أما بعد، قال فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني أوشكت على الذهاب والانقضاء، وولت حذاء ذهبت مسرعة، يعني بيقول إن الدنيا خلاص بتجري أوشكت على الانتهاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني مش متبقي منها غير شوية، زي إيه شوية المية اللي متبقيين في الإيه البقية اليسيرة من الشراب في أسفل الإناء، يتصابها صاحبها يشربها صاحبها. قال وإنكم منتقلون منها، يعني من الدنيا، إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. قال ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، يعني مش لاقيين غير حتة قماشة كده قسمناها نصين، أنا لبست واحدة إزار وهو لبس إيه النص التاني إزار، مفيش رداء حتى، يعني اللي هو النص التحتاني زي الإحرام الجزء السفلي. قال فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. قال بعدها إيه بقى؟ قال يعني شوف، هو الحال تبدل بعد ما كنا فقر أو وقت الشدة، دلوقتي بقى كل واحد فينا أمير على بلد من البلاد. قال: واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغير. يا الله، اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما، ده انا شايف نفسي حاجه ايه، حاجه عظيمه جدا وحاجه ما حصلتش، وعند الله صغيره. قال: وانها لم تكن نبوه قط الا 3 صفحات حتى يكون اخر عاقبتها ملكا. فقال ايه؟ فستخبرون وتجربون الامراء بعدك. قال بعدين ايه؟ قال في الروايه اللي معانا: وستجربون الامراء بعدنا. هتشوفوا بقى الايه اللي هيجي بعدنا. اخبارهم بان من بعدهم من الامراء ليسوا مثل الصحابه في العداله والديانه والاعراض عن الدنيا الدنيه والاغراض النفسيه. وده من الكرامات، ان هو يعني اخبر بشيء من الامور الغيبيه، لان هم عاشروا النبي عليه الصلاه والسلام وشافوا منه الزهد والورع والرحمه والعدل، فهم تعلموا ده من النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اللي هيجي بعد كده هيتعلم ايه؟ خلاص الناس هتكون في نقص، الناس تتنافس على الملك. قال: عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني معنى الكلام: لقد أخفت من الإخافة، أي هددت وتوعدت بالتعذيب والقتل في الله، أي بسبب إظهار ديني، وما يخاف أحد، أي خوفت وحدي وأوذيت بانفرادي، ولقد أوذيت بالفعل بعد التخويف بالقول، أوذيت في الله في سبيله وما يؤذى أحد من الناس في ذلك الزمان، ولقد أتت علي، أي مرت ومضت 30 من بين يوم وليلة. قال: أي 30 يوما وليلة متواترات لا ينقص منها شيء من الزمان. وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، أي حيوان، إلا شيء قليل، قليل جدا، يواريه، أي يستره ويغطيه إبط بلال. يعني المعنى إن بلال رضي الله عنه كان رفيقي في ذلك الوقت، وما كان لنا من الطعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه، ولم يكن لنا ظرف نضع الطعام. وفي الحديث الإشارة إلى بعض ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في سبيل ربه في من قبل بلال، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كمال الزهد وخشونة العيش، وفيه تسلية الغرباء آخر الزمان، آخر الزمان، إذا أخيفوا وغيرهم آمنون، وأوذوا وغيرهم معافون. ثواني كده. هنجاوب على الأسئلة في الآخر إن شاء الله يا شباب. طيب نقرأ الباب ده سريعا وبعدين إيه عشان أذان العشاء. طيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقدار عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. والباب ده سهل، مش يعني ملخص الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام مات وهو عنده كم سنه؟ 63 سنه، وبعث وهو عنده 40 سنه، ومكث في مكه 13 سنه وفي المدينه 10 سنين. تمام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وعن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر برضو إيه كلا منهما مات وعمره 63 سنة، وأنا ابن 63. واختلفوا في موت عمر، في سن عمر يعني. طيب يعني إيه وأنا ابن 63؟ معاوية رضي الله عنه بيقول إيه وأنا إيه؟ أنا متوقع أن أموت في هذا السن، نفسي إن أنا إيه أموت في السن اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، موافقة لهم، ولكنه لم يمت إلا وهو قريب من الثمانين رضي الله عنه. ويستفاد من الحديث حب الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن يوافق عمره عمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وذلك من محبته لهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وقلنا إن هنا الرواية دي يمكن بقى للتقريب أو هي غلط. قال النووي واتفق العلماء على أن أصحها 63، يعني الصحيح إيه 63. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام مكة 10 سنين. احنا قلنا ان ده لما بدأنا في بداية الكتاب قلنا ده تقريب للتقريب، أقام مكة 13 سنة مش 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وده تقدم معانا في بداية الكتاب. طيب هنقف عند هذا الحد، وبإذن الله بعد صلاة العشاء نبدأ. والأذان الساعة كام بالظبط؟ ركز فيه، عدي الباب ده وهاتوا الباب اللي بعده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميراث يعني المخلف من المال. قال عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة، صحابي يعني رضي الله عنه، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند موته إلا سلاحه، أي مما كان يختص بلبسه، السيف والرمح والدرع والمغفر والحربة، وبغلته أي البيضاء، وقد بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وأرضا قال الكرماني هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهمه في خمس خيبر وحصة من أرض بني النضير. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها، حيث أنه خرج منها ولم يترك إلا ما يحتاجه الإنسان ضرورة كالسلاح الذي يجاهد به الكفار والبغلة التي كان يركبها، وأما ما ترك من أرض فقد جعلها صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام مات وما فيش غير السلاح والبغلة التي كان يركبها في الأرض صدقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى أبي بكر يعني لأنه في قصة، فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي، ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت مالي لا أرث أبي، طب أنت ليه بتمنعني من إن أنا أرث أبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. قال له والله أنا سمعت كلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. جاءت فاطمة وذلك حين بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق، فهي رضي الله عنها لعل ان هي فهمت الحديث بطريقه تانية او لم يبلغها الحديث، ماشي. فقالت لابي بكر من يرثك؟ فقال لها اهلي وولدي. فقالت ما لي لا ارث ابي. فقال نحن مع قال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، اي نحن معاشر الانبياء لا نترك مالا ميراثا لاحد، ما تركناه فهو صدقة عامة لا يختص بالورث. قال ولا يعارض هذا قوله تعالى وورث سليمان داود. ليه؟ لأن المقصود هنا ميراث إيه؟ العلم والنبوة، مش ميراث المال والدنيا. ولأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان خصا به. بعدين سيدنا أبو بكر قال لها إيه؟ ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق عليه يعني، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من شيء من الغنائم. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت رضي الله عنها، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. قال لها أنا ما أقدرش إن أنا أخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا سمعت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو خالفت أمره أنا خاف إن أنا أضل. وقول عائشة رضي الله عنها فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال الحافظ ابن حجر روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة يعني في مرضها، هي ماتت بعدها على طول يعني بعد 6 شهور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الأمر ده هي دخلت في لما بعد ما غضبت دخلت في المرض وبعدين ماتت. فقال روى البيهقي من طريق الشعبي، وده أثر مرسل يعني في ضعف في انقطاع، ولو ده صحيح يبقى خلاص مفيش مشكلة مفيش إشكال، أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت أتحب أن آذن له؟ هي قالت لسيدنا علي رضي الله عنه تحب أن أنا آذن لي؟ قال نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. قال وهو إن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. وده يعني مسألة عادي بشر يعني، رضي الله عن فاطمة ورضي الله عن أبي بكر، وأبو بكر كان عنده حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به، ولعل إن هو ترضاه وهي رضيت وخلاص يعني إيه؟ وقال لك حتى هنا وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر. يعني سيدنا أبو بكر عمل بظاهر الحديث العموم لا نورث ما تركنا فهو صدق، وهي قالت لا ده العموم ده مخصوص إن أنا عادي إن أنا أورث، رأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه إلى آخره يعني. قال فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال. قال إيه؟ شوف كلام العلماء بقى، كلام ابن حجر بيقول وأخلق بالأمر أن يكون كذلك، يعني أحرى بالأمر إن تكون فاطمة رضي الله عنها إن هي إيه؟ ان هي رجعت وقبلت من ابي بكر رضي الله عنه لما علم من وفور عقلها ودينها عليه السلام. طيب ايه الحكمه ان الانبياء لا تورث؟ قال العلماء: والحكمه في ان الانبياء صلوات الله عليهم لا يورثون انه لا يؤمن ان يكون في الورثه من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا أو أنهم يجمعون المال لوراثتهم فيهلك الظان وينفر الناس عنه وعلى رسول الله. احنا فهمنا هنا الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك. يعني واحد يتمنى موت، لو الأنبياء عادي بيورثوا عادي، فممكن واحد من أبناء الأنبياء يتمنى إن أبوه يموت عشان يورثه فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا. هيقولوا بقى الأنبياء بتوع الدنيا وبيجمعوا علشان إيه؟ وأنهم يجمعون المال لورثتهم فيهلك الظان. شخص، أي شخص يسيء الظن بالنبي ده يعني ده مصيبة. وينفر الناس عنهم، وقيل لأنهم كالآباء الأمة فمالهم لكل الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وجمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. ماشي؟ طيب، يعني الملخص الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام ملخص الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقه، ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقه، وان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه. طيب ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر، ان نروح نصلي والشباب ينزلوا يصلوا في المسجد. يكون الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.